يعين على القيام كما عانى على الطاعة فهو طاعة، ولأن النوم ثم القيام هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني. باب قتل تقسيم البلد بين أميرين يعني أن تكون عمارة اثنين. صحيح. هو على سبيل الاستقلال ما يصح، لكن على سبيل التبع لا بأس. لا على سبيل التبع يعني بالنسبة إنهم أن لهم سلطان فوق، وقالت كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. لا، من سب أحد من العلماء فإنه لا يكفر، ولكنه يكون فاسق. نعم. لا، إذا تعارض قول صحابيين فإنه يطلب الترجيح. إذا قلنا يطلب الترجيح فمعلوم أننا لا أننا نرجح من عرف بالفقه والعلم من الصحابة على آخر. نعم. لا، ما لا يقاومه، يعارضه ولكن لا يقاومه. علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب مع خالد بن الوليد. نعم، يطلب الترجيح، فاذا طلب الترجيح قلنا ان ابن عباس افقه من خالد. هو اشترط لكون قول الصحابي حجه ان لا يعارض نصا ولا يخالفه اخر من الصحابه، فإن عرض النص رد، وإن خلفه آخر طلب الترجيح، والمرجحات كثيرة. نعم. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. هذا أيضا فيه أن من أبى قبول الفرائض فإنه يقاتل، ولكن البخاري يقول باب قتل، والمدعى أخص من الدليل، فالدليل مقاتلة لا قتل، وفرق بين المقاتلة والقتل، فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فإذا ترك أهل البلد الأذان قتلوا، وإذا تركوا صلاة العيد قتلوا، لكن لا يقتلون، يقاتلون حتى يقيموا هذه الفريضة. فقتال أبي بكر رضي الله عنه لا يلزم منه القتل، بل هو مقاتلة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهي فريضة الزكاة. وكأن عمر رضي الله عنه عارض أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. ولكن أبا بكر أجاب قال إلا بحق، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقه، والزكاة حق المال، فلا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأقسم رضي الله عنه أن أقاتل لمن منع عناقا، والعناق هي الصغيرة من أولاد الناس. ثم إن عمر لما رأى أن أبا بكر قد اطمأن إلى هذا وانشرح صدره له عرف أنه الحق. وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أقرب إلى الصواب منه، لأن كون أبا بكر قد انشرح صدره لذلك فإنه يكون حجة، فعرف أنه الحق. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر في مسائل الضيق، في مسائل الضيق. أما مسائل السعة فلم نعلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما ينافي ذلك أو يدل أو يثبته، لكن في مسائل الضيق يكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر، مثل صلح الحديبية، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قتال أهل الردة. المواضع الصعبة الضنكة يكون أبو بكر أقرب إلى الصواب فيها من عمر. وفي الحديث دليل على جواز مقاتلة مانع الزكاة، وأن الإمام له أن يقاتله، فإذا قتل أحدا منهم في هذه الحال فدمه هدر، لأن جواز السبب يستلزم جواز المسبب. نعم. باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السلام عليكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نسكنه؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا هذا إشارة إلى أن الرد إذا كان أنقص من الابتداء فلا بد أن يكون هناك سبب. فاليهودي قال السلام عليك أتى بالمبتدا والخبر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وعليك، فحذف إيش المبتدا، وهذا يعتبر نقصا في الجواب. ولهذا اعتذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه قال السلام عليكم. وعلى هذا فيكون قول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا قال السلام عليك فإن تمام الرد أن تقول عليك السلام، ولا تقتصر على قولك عليك. وفيه دليل على شدة عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لأمته، لأنهم دعوا عليه بالساء بالموت. وفيها أيضا دليل على مكرهم وخداعهم ولي ألسنتهم بالكلام، لأن قولهم السلام عليك يفهم من السامع أنهم يقولون السلام عليك. وفيها أنهم إذا سلموا علينا نقول وعليكم، لكن إذا سلموا علينا بلفظ السلام، أما إذا سلموا بلفظ السلام فإننا نقول عليكم السلام. نعم. زين في إيش؟ لا هذا عطف. لا ما هي زيادة، هذا حرب، وهي أحسن من قوله عليكم،

نعم. هو رأيه، هذا رأيه، ما هو هذا حديث حتى يحتاج إلى مخالفة الجماعة. ويرى رضي الله عنه إنهم شر من شر برية، لأن خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يتظاهرون بالصلاح، ويكون حتى أنهم إذا جئت إذا كنت حولهم في الليل تسمع دويهم بالقرآن وكاءهم، وعندهم كثرة صيام وصلاة وصدقة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، ما دخل علينا في قلوبهم. إيه؟ إيه؟ ما ينافق، لكن الإيمان ما أصل إلى قلبه، تجد في قلبه شك أو كراهة لبعض الحق للحق أو ما أشبه ذلك. نعم يحيى، ايش دارس لك هنا؟ نعم. نعم. قال رحمه الله من القسطلاني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، جماعتان، جماعة علي وجماعة معاوية، دعواهما واحدة، أي كل واحد منهما يدعي أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. والحديث بهذا السند من أفراده. بس نظرا للحديث في نفس الباب. نعم. قال ابن حجر: وفي المتن من الزيادة يكون بينهما مقتلة عظيمة، والمراد بفئتين جماعة علي ومعاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق، وأورده هنا لإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فبذلك تظهر مناسبته لما قبله. والله أعلم. هذا في فائدة، فائدة الأولى مناسبة لما قبله، وفائدة الثانية تعين أن تكون هاتان الطائفتان هما علي ومعاوية. نعم. هذا في زيادة، وفي زيادة هذه من ترك قتال الخوارج. لا لا، يقول هذا باب من ترك قتال الفتن. هذا لا يا شيخ، هذا نفس الباب. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال العيني رحمه الله تعالى: أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ يا شيخ هكذا، نقرأ الباب ولا نقرأ الحديث؟ مش كلامها. طيب. قال في شرح الحديث: الترجمة عين الحديث كما ذكرنا، غير أن فيها طائفتان في بعض النسخ، وفي الحديث فئتان، أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بن المديني. عن ما في شيء خلاص. تتكلم على من أخرجه فقر واحد ما أحدث. المهم الآن فهمنا أن فئتين هما علي ومعا. نعم. باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لبدته بردائه أو بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. عمر رضي الله عنه هنا أنكر شيئا من القرآن، أليس كذلك؟ لكنه أنكره متأولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه السورة على غير الذي سمعه من هشام فأنكر، حتى قال إن لما قال أقرأني يا رسول الله قال: كذبت. ففي هذا دليل على أن المتأول لا يكفر، لأنه لم يرد المعاندة ولا مخالفة الحق، لكنه قال ذلك بتأويل. وعلى هذا فلو أن العامية سمع قراءة لم تكن في المصحف الذي بين يديه فقال: أبدا هذا ليس من القرآن، فإنه لا يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه متأول. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، أن الإنسان إذا تأول وحكم بتأويله فإنه لا يؤاخذ، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قوة عمر، في هذا دليل على قوة عمر رضي الله عنه، وأن له هيبة في قلوب الناس، وإلا فبإمكان هشام أن يتفلت منه. وفي أيضا دليل على أن من أمسك شخصا نحو هذا الإمساك غيرة لله ورسوله فإنه لا يعاتب، ولهذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على سعة نزول القرآن، حيث أنزل على سبعة أحرف، يعني أن كل إنسان يقرأه بلهجته التي يعرفها دون أن يكلف لهجة أخرى أو لغة أخرى، وهذا في أول الأمر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر اختاروا أن يكون على حرف واحد وهو لغة قريش، ثم اختاروا اختيارا ثانيا أضيق في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو أن يجمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف العثماني حتى لا يحصل النزاع. وهذا كله اجتهادات موفقة، لأنها لو بقيت القراءات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا لتنازعت الأمة، ولكن من نعمة الله أن الله حمى هذا القرآن الكريم بما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنه. نعم. كيف؟ نعم. لم؟ نعم. نعم. المتأول إذا كان مفرطا فإنه لا يعرف بتأوله، لا، لأنه مفرط وكان عليه أن يبحث ويسأل حتى يجلب له الحق. نعم. ألف وأربعين واحد أين؟ والله هو الأقرب، الأقرب أنهم للبواث أقرب منهم إلى الخوارج. لا لا، وهذا هو المتأول، المتأول المجتهد حسن النية، أما المتأول المتعصب لرأيه ولو خالف الحق فهذا لا يعلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. لا عندنا يلبس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لن يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لن يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا أيضا تأولوا ظنوا أن المراد بالظلم المعصية المطلقة، مطلق المعصية، ظنوا أن المراد بالظلم مطلق المعصية، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولم يوضحهم على تأويله، بل نفى هذا التأويل وبين أنه ليس المراد وبين الوجه الصحيح. نعم. لا الآن من المعلومة الآن بعد أن وحد على دول قريش إما هذا بعد إيش القراءة السبع هي في قراءة واحدة، وقراءة السبع هذه في حرف واحد في لغة قريش ما تجاوزها. نعم. على كل حال كل مقام له مقام، في عهد الصحابة ليس الأمر كعهدنا الآن، عهد الصحابة كلهم قلوبهم مليحة كلهم نياتهم طيبة، لكن الآن لو يفتح هذا الباب للناس لا حصل شر كثير، وادع مدعا أن هذه من الكذا وهذه من الكذا وأنا ضربت لأنه من الكذا. نعم. كيف؟ نعم. هؤلاء الرافضة طائفة من الرافضة تقول إن أبا بكر وعمر كافران لأنهما ظلما علي بأخذه الخلاف بأخذهما الخلاف، وإن عليا كافر أيضا لأنه لم يدفع الظلم عن نفسه. نعم. هؤلاء كذلك. هل الشعب الذين عليهم حكام ظلمة لا يحكمون الشرع هل هم راضون؟ ليس براضون. والله بعرف أنا إذا كان بكفر الشعب وكفر الحاكم. نعم. وليش ما كفر نفسه بعد أيضا؟ اللهم أحسن. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول غدا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشل؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. والمراد إذا كان خالصا من قلب لا مجرد القول باللسان، لأن مجرد القول باللسان قبل المنافق، فالمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، لكن مراد من قالها خالصا من قلبه فإنه لا يوافي الله به يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار. وقد استدل بهذا بعض العلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن لا وجه للاستدلال به. أولا لأنه قيد بكون هذا القول خالصا من قلبه، وإذا وقع هذا خالصا من قلبه فإنه لا يمكن أن يدع الصلاة. هذه واحد. الثاني أننا لو لم نأخذ بهذا الاعتبار لكان هذا الحديث عاما وخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالمشتبه وندع الواضح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت. طيب الشاهد هنا شاهد من هذا الحديث قول الرجل ذلك منافق ولم يعزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبلغه على ذلك. لماذا؟ لأنه قاله عن تأويل. قصد وجه الله وقت وجه الله كل واحد، هذه المعنى واحد. نعم نعم. لا بس يحتمل أن رسول يعرف من حال هذا الشيء، أو أنه قال لهم لا تقولوا هكذا وهو يقول لا إله إلا الله. ولهذا بعض النسخ عندي أنا يقول ألا تقولون، نسخة لا تقولوه، لا تقولوا، ها؟ إيه هذا أوضح. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، ولم يقل كل ظن، فالظن مبني على قرائن لا بأس منه، لكن الظن اللي بدون قرائن ما يفيد. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، وإن كان قد يكون له باطن. نعم. عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي. قال ما هو؟ لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرتد وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاض بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي الكتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها كتابا.